ألف عوامل الجريمة. تعود أهم عوامل الجريمة في المجتمعات الإنسانية إلى العوامل الرئيسية التالية: أولا العوامل النفسية المنحرفة التي تحرض الفرد على ارتكاب الجريمة، وتتنوع هذه العوامل بحسب نوع الجريمة، فمن الناس مصابون نفسيا بكراهية الناس أو صنف منهم لأسباب شتى، وقد تبلغ بهم الكراهية مبلغا من الظمأ النفسي لا يرويه إلا النظر إلى الدماء المراقة من الذين يكرههم، وقد لا تنفع في هذا الفريق الشاذ من الناس وسائر الإصلاح المختلفة، وذلك لتمكن عقدة الكراهية في نفوسهم، وهؤلاء على ندرتهم في الناس لا بد من علاجهم أو تطهير المجتمع منهم. ومن الناس مصابون نفسيا بشذوذ جنسي لا يبرد حرارته ولا يشبع نهمته إلا ارتكاب الجرائم المنافية للطبائع السوية التي يشترك فيها الناس جميعا، وقد يحرضهم هذا الشذوذ على الاعتداء على عفاف الصغار والصغيرات وعدم الاكتفاء بالزواج المشروع، وقد يصل بهم إلى مرحلة شنيعة من الوقاحة والقباحة والاستهانة بالآداب العامة يجاهرون معها بفحشتهم، ولا يتوارون فيه تبجحا بالمخالفة والشذوذ أو استهانة بالدين وعملا على نشر الفاحشة وإباحتها، فيمارسون الفاحشة غير مبالين ممارسة مكشوفة أمام جمع من ذوي العدالة يبلغ عددهم 4 شهود فما فوق. ومن الناس مصابون بعقدة جمع المال والاستكثار منه بالسطو على أموال الناس وقطع الطرق وترويع الآمنين، أو بحيل الاختلاس وسلب الأموال بغير الحق دون أن يشعر بهم من يجنون عليه ويسلبون ماله. ووجود هؤلاء وأمثالهم في مجتمع ما سبب في اختلال الأمن وعموم الفوضى وانتشار جرائم القتل التي تسببها الأهواء الشخصية والمطامع المادية، وسبب في بث الآلام الكثيرة وغرس حب الانتقام حتى ينتهي الأمر بالمجتمع إلى أن يكون معظم أفراده ما بين ظالم قتال أو لص محتال أو ضعيف مهضوم الحق مسلوب الحرية. وقد استخدم الإسلام في علاج هؤلاء الشاذين المصابين بهذه العقد وأمثالها عدة وسائل. الوسيلة الأولى التربية الإيمانية الإسلامية على إدراك الحق والشعور به وبواجبه، وعلى تذوق الكمال وحبه واستحسان الخير والفضيلة وحبهما، واستقباح الشر والرذيلة وكراهيتهما، والرغبة بالتنافس في السبق إلى الكمالات المختلفة الفكرية والخلقية والسلوكية. الوسيلة الثانية الترغيب بما عند الله من أجر عظيم للملتزمين بأحكام الإسلام وتعاليمه، الداعية إلى إقامة الحق والعدل والتزام الخير والبعد عن كل ظلم وشر ابتغاء رضوان الله وثوابه. الوسيلة الثالثة الترهيب مما اعتد الله يوم القيامة للظالمين المعتدين المخالفين لأوامر الله ونواهيه من عذاب أليم في دار العذاب. الوسيلة الرابعة العقوبة القاسية الشديدة، فحينما لا تنفع وسائل التربية والترغيب والترهيب تقضي ضرورة سلامة المجتمع الإنساني بإنزال العقوبة القاسية الشديدة، لأن الذين لم تنفع فيهم هذه الوسائل قد نمت لديهم دوافع الجريمة إلى الحد الأقصى فكانوا خطرا على المجتمع. ومما لا ريب فيه أنه لن يتفق لهذا الفريق الشاذ من الناس أن يمارسوا جرائمهم في وقت واحد، ولذلك يكون إنزال العقوبة الشديدة القاسية المشاهدة أمام ملأ من الناس في أول مرتكب منهم للجريمة عملا رادعا يقف معظم الذين تحدثهم نفوسهم بارتكاب جرائم مماثلة عن اقتحام حدودها. وربما لا يقتضي الأمر تنفيذ هذه العقوبة الشديدة القاسية إلا مرة واحدة أو مرات قليلة جدا خلال كل حقبة من الزمن، وبذلك يقطع دابر الجريمة أو يخفف من نسبة حدوثها إلى أدنى الحدود، وعندئذ يصفو المجتمع من المكدرات ويعم الأمن والاستقرار، وهما أعظم نعمتين ترفل بهما مجموعة بشرية. ثانيا عوامل البيئات الاجتماعية المنحرفة التي تنمي في الأفراد الرغبة بارتكاب الجريمة وتغذيهم بعدم الاعتراف بمنافاتها للحق والواجب أو للأخلاق الكريمة وسائر الفضائل، وذلك بسبب إهمال هذه المجتمعات لواجبات التربية العامة على احترام الحق والواجب والتقيد بالأخلاق الكريمة وسائر الفضائل وازدراء الظلم والعدوان والنفور من الرذائل والانحراف في السلوك. ففي كثير من البيئات الاجتماعية يلاحظ المتتبعون مجموعة من العوامل التي تساعد على ارتكاب الجرائم المختلفة، منها استهانة هذه المجتمعات بالفضائل وفساد مفاهيمها نحوها وعدم اكتراثها بواجبات التربية على مكارم الأخلاق وإهمالها الشبان والمراهقين وتركهم يرتعون في الملذات الجسدية المحرمة التي تتطلب منهم أموالا كثيرة لا يستطيعون حيازتها إلا بتجاوز حدود الحق والعدل والفضيلة. ومنها انحلال نظام الأسرة أو ضعف روابطها إلى الحد الذي يشعر فيه كل فرد من أفرادها أنه ذو استقلال ذاتي تام في فكره وتصرفاته ومعالجة شؤونه الخاصة أو العامة، فهو لا يسمح بأن يرشده من أسرته من سبقوه في تجربة الحياة أو يشرفوا عليه أو يقوم على تربيته وتأديبه وضبط سلوكه عن الانحراف والشذوذ، فينطلق عندئذ في متاهات رعوناته الخاصة وتدفع مراجل شهواته المتأججة مركبة حياته إلى المهالك، ثم يجد نفسه في منحدرات طرق حياته المنهارة مسوقا إلى الجريمة يساعده عليها نظراؤه من قرناء السوء، إذ تسود بينهم مفاهيم بعيدة كل البعد عن المفاهيم الإنسانية الكريمة. ومنها تفكك الروابط الأسرية الأخرى التي تمثلها المؤسسات الاجتماعية التعليمية والتربوية والرياضية والأدبية ومؤسسات الإحسان والتعاون والتعاطف الجماعي، وفي مقدمتها المؤسسات الدينية التي تطلع بمهمات التربية الروحية والتدريب على الأخلاق الكريمة الفاضلة بصفة عملية مع كشف ما فيها من معاني نبيلة سامية، حتى يكون لها في داخل النفس غراس فكري وغراس روحي يتزايد نموا مع الزمن بالتدريب العملي ويتغلغل في كيان الإنسان ويتمكن فيه تمكنا يجعله بمثابة الطبائع الفطرية التي ولدت معه منذ استهل صارخا يستقبل الحياة على الأرض. ونستطيع أن نقول إن من شأن هذه البيئات الاجتماعية الفاسدة أن تكون مباءات ملائمة لتخريج المجرمين في الأرض، ومثلها في ذلك كمثل مباءات الجراثيم الضارة التي تنمو فيها الحشرات المهلكة ويأوي إليها كل فاسد مفسد. وكثيرا ما يعمل الغزاة على إيجاد بيئات اجتماعية فاسدة لتخريج المجرمين الذين يعملون على هدم أمتهم بكل قوتهم، وأمثال هذه البيئات الاجتماعية تحتاج إلى إصلاح جذري يبدأ من أول طريق وهو إصلاح الأمم والشعوب، وأن أي نظام يعالج جانب الجريمة فقط دون قطع الطريق على العوامل الممدة لا يعطي الثمرة المطلوبة، لأن تكاثر الوباء لابد أن يستمر ما دامت عوامل تولده ونموه موجودة عاملة مهما كانت نسبة المكافحة ومهما كانت قوتها. ولذلك نلاحظ أن نظام الإسلام قد بدأ بإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع قبل معالجة الجرائم التي يمكن أن تحدث فيه من قبل الذين تتحرك فيهم دوافع الجريمة، وهذا الحل الجذري لا نجده على الصورة المثلى إلا في يد نظام الإسلام ومعالجته العملية. ثالثا، الضرورات الملحة التي تهون على بعض السويين ارتكاب الجريمة التي يرون أنها قد تدفع عنهم ضروراتهم وتهيئ لهم حاجاتهم، ولكن المجتمع الإسلامي الذي يطبق أفراده أحكام الإسلام لا يدع ضرورة من الضرورات تدفع بفرد من أفراده إلى ارتكاب الجريمة، لأنه مجتمع متعاون متكافل كل فرد فيه حارس يقظ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويساعد على فعل الخير وقمع الشر. رابعا، ضعف جهاز الحكم وإهماله وعدم مراقبته الشديدة لما يقع في المجتمع من جرائم وتردده في البت بالإدانة العادلة وسيره في القضاء بنفس طويل وصبر غير جميل، ينسى معه الشعور بهول الجريمة التي تستدعي البت الحازم الحاسم. والأصل في الحكم الإسلامي أن يكون على خلاف ذلك، لأنه يعمل بهدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، لين القوانين وعدم أخذها بمبدأ العقوبات الزاجرة التي أخذ بها نظام الإسلام، الأمر الذي يشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية بريئة من هذا العمل، وأن الحكم الذي يطبق أحكامها يفرض هيبته العامة التي تردع كل من تحدثه نفسه بارتكاب الجريمة. هذه عوامل رئيسية خمس يتسبب عنها تفشي وقوع الجرائم في المجتمعات الإنسانية، وبمقدار نمو هذه العوامل تزداد نسبة الجرائم. ولكن حين يطبق الناس نظام الإسلام يستطيعون أن يتفادوا النسبة العظمى من هذه العوامل الباعثة على وقوع الجرائم، وأن يخفضوا نسبة وقوعها إلى أقل حد ممكن، وذلك لأن تطبيق نظام الإسلام يرتقي بالمجتمع الإنساني إلى مستوى مثالي رائع تستطيع الاستقاء إليه جماعات بشرية. الحل الإسلامي: قبل أن يقيم الإسلام نظام الحدود والعقوبات الزاجرة الرادعة، أحاط المجتمع المسلم بأسوار أربعة، بعضها من وراء بعض، ومن شأن هذه الأسوار أن تبعد أفراد المجتمع المسلم عن السقوط في الجريمة إلا من بلغ منهم مبلغ شذوذ. السور الأول: سور الأنظمة الاجتماعية والفردية التي تهيئ لكل فرد مطالبه النفسية والجسدية الضرورية، وتدفع عنه الضرورات التي تلح في داخله وفق تكوينه الذي فطره الله عليه. فأقام الإسلام نظام العدالة الاجتماعية، وحض على الزواج، وأمر بتيسير وسائله وأسبابه، وهيئ لجميع أفراد المجتمع فرص التنافس الشريف بحسب الكفاءات في مجالات السبق الدنيوي دون ظلم ولا عدوان. السور الثاني: سور تربية المسلمين نظريا وعمليا على مكارم الأخلاق وفضائل السلوك وعلى احترام الحق والواجب، وتربيتهم على تذوق هذه المكارم والفضائل واستحسانها وحبها والنفور من أضدادها وكراهيتها كراهية شديدة. السور الثالث: سور المخاوف والإنذارات بعقاب الله تعالى في الدار الآخرة لمن خالف أنظمته وشرائعه التي أنزلها لعباده وأمرهم بتطبيقها. السور الرابع: سور العبادة الحقة لله تعالى المصحوبة بمراقبته التي تسمو بروح المسلم سموا يبعده عن المؤثرات المادية التي تدفع الأفراد إلى الانحراف عن صراط الله لعباده. وفي داخل هذه الأسوار الأربعة يترعرع المجتمع الإسلامي في بحبوحة السعادة والأمن والطمأنينة والبعد عن كل العوامل التي يمكن أن تحرض الإنسان على ارتكاب الجريمة. ومما لا ريب فيه أنه يندر وقوع الجرائم التي يعذر مرتكبوها داخل مجتمع مسلم توفرت فيه الاحتياطات التربوية الإسلامية التي تتغلغل في أعماق النفوس بتأثيراتها الفكرية والوجدانية والروحية، والتي تكون العادات المستحكمة في السلوك. بذلك وبقوة التأثير الاجتماعي المدفوع بواجب الرقابة الاجتماعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يضاف إلى ذلك امتصاص الطاقات النفسية والجسدية التي من شأنها التحريض على ارتكاب الجريمة، وذلك بتهيئة كل الشروط التي تساعد على تلبية مطالب الإنسان وحاجاته الضرورية الجسدية والنفسية والروحية. ولكن رغم كل ذلك لابد أن ينظر من بعض الأفراد جرائم يدفع إليها الانحراف والجذوذ. فالأنظمة النظرية والتطبيقية مهما اتخذت من احتياطات لا توقف وقوع الجريمة إيقافا كاملا، ولكنها تخفف من وقوعها إلى أدنى النسب. وهذا وقد تدارك الإسلام أنواع الانحراف والشذوذ الدافعة إلى الجريمة بالعقوبات الزاجرة الرادعة ذات المظهر الخشن. وهذه العقوبات يقيمها سلطان المسلمين بالعدل والقسطاس المستقيم، مع التسوية التامة بين ذوي الشرف وذوي الضعف، وبذلك يعيش المجتمع المسلم في ظل الأمن الدائم والاستقرار والطمأنينة، وينقطع دابر الجريمة والتفكير بها. ومن الجميل في هذه العقوبات القاسية أن الوضع العام للمجتمع الإسلامي المثالي لا يحتاج إلى تطبيقها إلا في أحوال نادرة جدا وعلى مجرمين حقيقين لم تدرأ شبهة ما عنهم إقامة الحدود. ولست أنكر أنه قد يدخل بين هؤلاء من تقتضي أحواله الخاصة أن تخفف العقوبة عنه دون أن يتبينها القضاء الإسلامي بشكل منضبط، إلا أن سلامة المجتمع كله توجب التضحية ببعض الأفراد لا سيما الذين تثبت عليهم الجريمة ولم يستطع الحكم العادل أن يرفع عنهم العقوبة. ولنا أمام هذه الفلسفة الإسلامية العظيمة أن نهاجم الأنظمة الوضعية في عقوباتها التي لا زجر فيها ولا ردع، بأنها أنظمة تساعد على انتشار الجرائم وتنمية أعداد المجرمين في الأرض، وأنها حين تشفق على يد سارق واحد أن تقطع تساعد على مقتل عدد كبير من الأبرياء ليحقق مجرم السرقة أهدافهم، وحين تشفق على قاتل واحد فلا تنفذ فيه عقوبة القصاص تساعد على سقوط عدد من القتلى الأبرياء، وهكذا إلى سائر الجرائم. وحين تركت معظم الشعوب الإسلامية تطبيق نظام العقوبات الإسلامية الرادعة واتبعت النظم الأوروبية انتشرت فيها الجرائم واندلعت فيها نار الفوضى وكثرت فيها الآلام الاجتماعية وفقدت سعادة الطمأنينة والاستقرار والأمن على أموالها وأرواحها. مخففات الجريمة في نظام الإسلام. أدخل الإسلام لدى تقويمه للجرائم التي يرتكبها المجرمون أمرا: الأول، اعتبار الأحوال العامة التي ترافق ارتكاب الجريمة. الثاني، اعتبار الأحوال الخاصة لمرتكب الجريمة الشاملة للأحوال العقلية والنفسية والجسدية. فمن مراعاته للأحوال العامة في جرائم القتل مراعاته أحوال الفتن العامة التي يكون القتال فيها بين فريقين من المسلمين، إذ جعل للقتل فيها أحكاما خاصة. ولما كانت دوافع القتل في مثل هذه الفتن دوافع جماعية وليست دوافع فردية بحتة، نظرا لاختلاطها بشبه كثيرة لم تكن مشروعية القصاص فيها مثل مشروعية القصاص في الأحوال الفردية التي يحدث القتل فيها ضمن أوضاع آمنة مستقرة. وقد جاء التشريع الإسلامي فيها بأمر جمهور المسلمين بالسعي في الإصلاح بين فريقين متقاتلين، فإن أصر أحد الفريقين على البغي وجب عليهم قتال الفريق الباغي حتى يعود إلى أمر الله ويوافق على الإصلاح. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن مراعاته للأحوال العامة في جريمة السرقة مراعاته أحوال السرقة في عام من أعوام المجاعة والحوائج العامة التي تقوى معها شبهة الضرورة الملحة، وعند ذلك يدرع حد قطع اليد بشبهة الضرورة الملحة التي تؤيدها الأحوال العامة السائدة. ومن مراعاته للأحوال الخاصة في تقويم الجريمة مراعاته حالة الملكات العقلية، فإذا كانت منعدمة لم يحكم بالمسؤولية الجرمية، ومراعاته حالة إرادة القتل، فإذا لم يتوافر في حادثة القتل وجود إرادة القتل على سبيل العدوان كان ذلك مانعا من تنفيذ حد القصاص وكان سببا مخففا للجريمة، ومراعاته حالة الدفاع عن النفس وحالة الإكراه إلى غير ذلك من صور. ومن مراعاته للأحوال الخاصة في جريمة الزنا أن يكون مرتكبه غير متزوج سواء في ذلك الذكر والأنثى، إذ تحمل الدوافع إليه من المخففات ما لا تحمل الدوافع إليه حينما يكون الإنسان محصنا بالزواج الذي يستطيع أن يلبي عن طريقه دوافعه الجنسية القاهرة مهما كان الزواج بعيدا عن شروط الملائمة النفسية المطلوبة لكل من الزوجين أو لأحدهما. ومراعاته حالة فقدان المسؤولية العقلية أو فقدان المسؤولية الإرادية، فمتى ارتفعت المسؤولية العقلية ارتفعت معها أحكام الحدود، ومتى ارتفعت المسؤولية الإرادية قامت الشبهة التي تدرأ الحد، وترتفع مسؤولية إرادة الزنا في صور كثيرة، منها الإكراه، ومنها اعتقاد الإباحة في بعض الحالات، كظن المعاشر بأن التي يعاشرها زوجته أو أن له حق في معاشرتها بتأويل له فيه شبهة مقبولة في نظر الشرع. ومن فقدان المسؤولية الإرادية في السرقة أن يأخذ الإنسان شيئا من مكان يقع في وهم الناس أن الأخذ منه يكون من باب اللقطة لا من باب السرقة، أو أن يأخذ من مال وهو يظن أنه مباح له. أما حينما تتحقق الجريمة دون أن يرافقها حالة من حالات التخفيف القائمة على أي شبهة من الشبهات، فإن الإسلام يقرر تنفيذ العقوبة وإقامة الحد الزاجر الرادع مع التشهير به في مشهد عام من المسلمين ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر. نظرة في الحدود الإسلامية. نظرة سريعة إلى أحكام العقوبات على الجرائم في نظام الإسلام تكشف لنا مبلغ البت الحازم الحاسم الذي تحتوي عليه هذه الأحكام، وما تحمله من ردع وزجر لكل من تحدثه نفسه بارتكاب الجريمة، فهي تساعد على إنهاء مشكلة الجريمة بسرعة دون أن تستتبع ذيولا لا طائل من ورائها، وتلقي الرعب في قلوب سائر المستعدين لأن يكونوا مجرمين. بينما تزيد الأنظمة الأخرى من تعقيدات المشكلات الاجتماعية التي توسع من دوائر احتمالات حدوث الجرائم المتنوعة في المجتمعات الإنسانية أو تشجع على حدوثها، ففي جريمة العدوان على الأنفس بالقتل أو بما دونه عمدا وعدوانا بغير حق يأذن به نظام الإسلام، يعطي الإسلام قاعدة القصاص ويقيم الدليل على الغاية منها. أما القاعدة فمعلنة بقول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي قوله تعالى في سورة المائدة مؤيدا ما كان أنزله من قبل في التوراة على بني إسرائيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأما الدليل على الغاية من القصاص ففي قوله تعالى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي أن إقامة شريعة القصاص من شأنها أن تحفظ حياة الناس من أن تكون عرضة لعدوان المجرمين الذين لا قيمة عندهم لأنفس الناس. وفي جرائم قطع الطريق والإفساد في الأرض أعطى الله الدولة الإسلامية سلطان التأديب بعقوبات القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من البلاد، وذلك بحسب حال الجرائم التي يرتكبها المفسدون من قطاع الطرق. قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وفي جريمة السرقة التي لا شبهة فيها، إذا حدثت على الوجوه التي بينتها السنة وفصلتها وتمت فيها الشروط التي يلزم الشارع معها بإقامة الحد، يقرر الإسلام قطع يد الجاني ذكرا كان أو أنثى. قال الله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وفي جريمة الزنا الثابت بشهادة أربعة شهود تتوفر فيهم شروط العدالة مع الخلو من التهمة، أو الثابت بالإقرار على النفس دون إلزام أو إكراه إذا ارتكبه غير المتزوج ذكرا كان أو أنثى، يقرر الإسلام فيه عقوبة 100 جلدة حدا تأديبيا. قال الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقودكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي جريمة قذف الآخرين في شرفهم واتهامهم بالزنا دون إقامة بينة نصابها 4 شهود عدول يقرر الإسلام عقوبة 80 جلدة حدا تأديبيا رادعا للقاذفين الطاعنين في أعراض الناس الذين يبغون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. قال الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقد امتحن العالم الإسلامي تنفيذ هذه العقوبات الرادعة فكان ثمرة ذلك أمنا شاملا واستقرارا كاملا، جعل مجتاز البادية الغريب يأمن على ماله ونفسه وعرضه من عاديات اللصوص والقتلة وسائر المجرمين بعد أن كانت مليئة بالمخاوف الشديدة والجرائم الشنيعة. ومن عجائب التناقضات التي يقع فيها منتقد العقوبات الإسلامية الرادعة وهم فريق من علماء القانون وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والذين يتأثرون بهم ويستمعون إليهم، أن تثار شفقتهم الإنسانية العارمة على يد واحدة أو أيدي معدودات تقطع طوال عام أو أكثر من أصل ملايين الأيدي بسبب ارتكاب جريمة السرقة التي لا تصاحبها شبهة تبرأ عن مرتكبها الحد، دون أن تثار شفقتهم الإنسانية على ألوف الضحايا الأبرياء الذين يتعرضون لأبشع الجرائم الإنسانية على أيدي مجرم اللصوصية والسطو على أموال الناس بغير حق، وأن تثار شفقتهم الإنسانية العارمة على قتيل بالرجم بسبب تحديه بالزنا العلني أمام 4 شهود وهو محصن متزوج واستهانته بالآداب العامة والشرائع الربانية، دون أن تثار شفقتهم الإنسانية على ألوف الضحايا الأبرياء الذين يتعرضون لأبشع الجرائم الإنسانية على أيدي مجرم الجنس، علما بأن ثبوت الزنا 4 شهود لا يحدث في مجتمع إسلامي إلا نادرا جدا خلال قرون. ولا يخفى عليهم ما عليه حال كبريات الدول التي تعيش في مباهج مدنية القرن 20 وما تعانيه من مشكلات تكثر الجرائم وتزايد نسبتها حينا بعد حين بسبب فقد الحدود 4 والعقوبات الزاجرة في قوانينها القضائية، فأيهما أحفظ لكرامة الإنسان ولسلامة المجتمع وأفضل لمنحه نعمة الطمأنينة والأمن؟ أن يعاقب عدد محدود من الناس عقوبة صارمة شديدة يرتدع بها كل من تحدثه نفسه بالجريمة، أو أن تتعرض أموال وأعراض وأرواح ألوف من الأبرياء من الناس لجرائم المنحرفين والشاذين الذين يتكاثرون في كل مجتمع تقل فيه روادع العقوبات؟ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الذين ينتقدون العقوبات الإسلامية الرادعة التي لا ترتقي نسبتها بحسب طبيعة النظام الإسلامي الكامل إلى جزء من 1000 جزء مما يسببه المجرمون الذين يمارسون جرائمهم وهم يستهينون بالنتائج، إذ عرف كثير منهم سبيله إلى السجن الذي قد يجد فيه بطولة وراحة ورزقا وفسقا لا يتحرق وجدانهم الإنساني حينما يتعرض مئات الألوف من البشر لجرائم القتل الجماعي بالقنابل النووية أو بسير الدبابات على أجسادهم عقوبة لهم على مخالفة سياسية. نحن لا نلوم أعداء الإسلام على ما يقولون، فهم في حالة حرب معه يفعلون ما يرونه هادما له، ولكن نلوم أجراءهم والمنخدعين بهم السائرين في ركابهم الذين يقولون مثل ما يقولون جهلا وغباء أو خدمة خائنة لأعداء دينهم وأمتهم. شبهات حول الرق. من الشبه الموجهة للإسلام ما جاء فيه من إقرار لنظام الرق، ويكفينا لدفع أي انتقاد للإسلام في هذا المجال يوجهه أعداؤه أن نقدم دراسة تحليلية وتاريخية لمعاني الرق وتطبيقاته في الناس قديما وحديثا، وبيانا لطريقة الإسلام المثلى في هذا المجال. الرق والحرية عند الناس. لدى تحليل معنى الرق في عرف الناس قديما وحديثا يتبين لنا أنه يرجع إلى عدة عناصر قد تتوافر كلها في بعض حالاته وقد يقتصر على بعضها في حالات أخرى، وذلك بحسب أمزجة مالك الأرقاء أو بحسب النظام العام الذي يتواضع عليه مجتمعنا، إذ يبيح لمالك الأرقاء في بعض الحالات ويحرم عليهم حالات أخرى. وهذه العناصر التي يرجع إليها معنى الرق على اختلاف درجته ومستوياته يمكن تلخيصها بما يلي: أولا، سلب حرية التملك وسلب حرية العمل الذي قد يفضي إلى التملك. ثانيا، تكليف الرقيق أن يبذل ما يستطيع من جهد مقابل منحه ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب ومأوى وضروريات العيش الأخرى التي لا بد منها. ثالثا، سلب الحرية الاجتماعية، فلا يستطيع الرقيق بذلك أن ينتظم في أي عمل جماعي مهما شرفت أهدافه. رابعا، سلب الحرية السياسية، فلا يستطيع الرقيق بذلك أن يدلي برأي سياسي يتناول الأوضاع السياسية للمجتمع الذي هو فيه. خامسا، سلب الحرية الدينية والاعتقادية، ولقد كان الأرقاء يعذبون عذابا شديدا إذا اتبعوا دينا غير دين أسيادهم. سادسا، الحجر على الرقيق وتكليفه أن يظل عند سيده يخدمه متحملا معاني الاسترقاق الأخرى، فإذا أراد الهجرة من مملكة سيده كان آبقا خارجا على الطاعة يستحق أشد العذاب. سابعا، اعتبار جسد الرقيق وروحه مستباحين لسيده، يعذبه كما يهوى ويقتله إذا شاء ولو لأتفه الأسباب أو من أجل التمتع بلذة النظر إلى حلبة صراع تجري بين الأرقاء وتنتهي بقتل بعضهم أو بعذاب دون القتل، ويستلذ بذلك السادة بآلام العبيد. ثامنا، تسخير الأرقاء في قتال أعداء مالكهم. تاسعا، إمكان نقل الرقيق من مالك إلى آخر بهبة أو بميراث أو بعوض. هذه هي معظم العناصر التي قد توجد كلها أو يوجد بعضها فيما عرفه الناس من الرق. ولابد من الإشارة هنا إلى أن معظم هذه العناصر لم يقرها الإسلام بوجه من الوجوه ولا في حالة من الحالات. أما مالك الرقيق في الواقع الإنساني فقد يكون فردا وقد تكون عصابة من العصابات، وربما تشتد قوة العصابة فتلبس لباس السلطة الحاكمة التي تفرض نفسها ممثلة لجماعة من الناس ذات حدود سياسية. وقبل أن نرد على الذين ينتقدون الإسلام بأنه لم يلغي نظام الرق من أول أمره دفعة واحدة، يحسن بنا أن نعرض عناصر الرق على العالم الحديث الذي غدا منذ فترة قريبة من الزمان يتبجح بأنه قد صار يحمي أنظمة الحرية وينادي بها، وذلك لنجد كم من هذه العناصر التسعة ما هو مفروض على شعوب كاملة من قبل قلة حاكمة تتستر باسم السلطان وتحمي نفسها من غضب الشعوب وثورتها بالقوة المسلحة. إن نظرة عامة يمر بها الباحث الاجتماعي على الشعوب المستعبدة لسلطات استعمارية أو لسلطات استبدادية كافية لأن تكشف له أن نظام الاسترقاق ما زال مطبقا في العالم الحديث، إلا أنه اتخذ لنفسه صبغة أخرى مقنعة بأسماء حديثة، منها سلطة القانون، والمستفيد منها أفراد يسترقون الشعوب بحسب أهوائهم، ومنها سلطة الاحتلال، ومنها سلطة الانتداب، ومنها سلطة الحزب الحاكم، ومنها سلطة مستبد ظالم، ويمثل كل هذه الأسماء أفراد يسترقون الشعوب بغير حق، إذ تحميهم القوى المسلحة، وكل من يريد التحرر من الرق المفروض عليه في كل هذه الأنظمة يعتبر عدو القانون، أو عدو السلطة، أو عدو الثورة، أو عدو السيد المستبد، لذلك فهو يستحق كل أنواع التعذيب والاضطهاد حتى القتل. فما الفرق بين رقيق العالم القديم الذي كان مسلوب حرية التملك وحرية العمل الذي قد يفضي إلى التملك، وبين الذين يحرمون من هذه الحرية في بعض أنظمة العالم الحديث على شكل استرقاق جماعي عام متستر باسم النظام العام أو باسم القانون أو باسم مبادئ الثورة إلى غير ذلك من أسماء؟ ما الفرق بين رقيق العالم القديم الذي لم يكن يسمح له بأن يمارس أي نشاط اجتماعي أو سياسي، وبين الشعوب المسترقة التي تحرم من ممارسة أنواع النشاط الاجتماعي والسياسي في بعض دول العالم الحديث التي تنعت نفسها بالتقدمية وبأنها حاملة للواء الحرية؟ إن معنى الاسترقاق في كل منهما واحد، إلا أنه كان لأفراد فأمسى لأمم وشعوب. ما الفرق بين رقيق العالم القديم الذي كان يكلف ببذل ما يستطيع من جهد مقابل منحه ما يحتاج إليه من ضروريات عيشه، وبين الذين يفرض عليهم نظام من هذا النوع في بعض أنظمة العالم الحديث على شكل استرقاق جماعي؟ ما الفرق بين رقيق العالم القديم الذي كان يفرض عليه التزام دين سيده أو مذهبه، وبين شعوب تضطهد في العالم الحديث لتلتزم مذهبا اجتماعيا معينا أو أن تجحد عقيدة دينية معينة وتعتقد غيرها؟ إن معنى الاسترقاق في كل منهما واحد، إلا أنه كان من أفراد لأفراد فأمسى من عصابات ذات قوة لأمم وشعوب مغلوبة على أمرها. ما الفرق بين رقيق العالم القديم الذي كان يفرض عليه ألا يفر من سلطان سيده ودائرة مملكته، وبين شعوب مصورة بأسوار حديدية تمنعها من أن تتحرر من وطأة أنظمة الحكم التي تفرض عليها وهي لها كريهة؟ ألا فليعلم الذين يخادعون الناس بعطفهم على رقيق العالم القديم أنهم من أكثر الناس استعبادا للشعوب وإذلالا للأرقاء الذين تحت أيديهم، وإن وضعوا لأنظمتهم أسماء أخرى غير اسم الرقيق. وسائل الاسترقاق عند الناس. عرف الناس قديما نظام الاسترقاق، وكانت وسائله متنوعة لديهم، ويعتمد معظمها على ظلم القوي للضعيف. فكان من وسائله الأسر الذي ينجم عن الغزو وعن الحروب، سواء أكانت حروبا بين شعوب مختلفة أو حروبا بين قبائل من شعب واحد، أي سواء كانت حروبا خارجية أو حروبا أهلية، وكان مصير الأسير فيها القتل أو الاسترقاق أو الفداء. وكان من وسائله السطو على حرية الإنسان بالقرصنة والخطف والسبي والسرقة والتقاط اللقطاء ونحو ذلك. ومن الذين كانوا ضحايا هذا النوع فاسترقوا ظلما وعدوانا يوسف عليه السلام لما عثرت عليه القافلة في الجب الذي رماه فيه إخوته، قال قائلهم: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة خوفا من أن يعثر أهله عليه معهم فيستردوه. ولما ابتعد رجال القافلة عن مكان التقاطه باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وانتهى أمره إلى مصر، وظل في مصر رقيقا حتى رفعه الله إلى سدة الحكم في قصته المشهورة المذكورة في القرآن. ومن الذين كانوا ضحايا هذا النوع من الاسترقاق زيد بن حارثة، إذ كان صغيرا بعثه أهله مع قافلة ودفعوا أجره، فاستضعفه رجال القافلة لما بعدوا عن أهله، فباعوه في مكة رقيقا، وظل كذلك حتى أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد حريته اختار أن يظل خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يذهب مع أهله الذين عثروا عليه فيما بعد فطلبوه. ومنهم صهيب سبتة الروم، وهو غلام فنشأ بينهم، ثم ابتاعته منهم قبيلة كلب فقدمت به مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان، وقد كان من المستضعفين المعذبين في الله. وكان من وسائل الاسترقاق ارتكاب بعض الجرائم الكبيرة كالقتل والسرقة والزنا، إذ كان يحكم على مرتكب أي منها بالرق لمصلحة الدولة أو لمصلحة المجني عليه أو لمصلحة أهل المجني عليه. وكان من وسائله عجز المدين عن الوفاء بالدين الذي عليه، إذ كان يضرب عليه الرق ويملك لدائنه. وكان بعض الناس يبيعون أبنائهم أرقاء ويبيعون بناتهم رقيقات بحكم سلطتهم عليهم ليأخذوا أثمانهم، وكان يحدث كثير من هذا في الطبقات الفقيرة. وكانت الأنظمة العامة لدى كثير من أمم الأرض تسمح بذلك وتبيحه وتعطي نتائجه صفة الحق المحمي بالسلطان العام. وكان إذا اشتد الفقر أو الخوف ببعض الناس تنازلوا عن حريتهم لمن يكفيهم ويأويهم ويحميهم. وكان من وسائل الاسترقاق تناسل الأرقاء، فكان ولد الجارية الرقيقة يولد رقيقا ولو كان أبوه السيد نفسه. وجاء الإسلام فألغى بحزم معظم وسائل الاسترقاق السائدة بين الناس على اختلافها، ولكن لم يكن بوسعه أن يلغي نظام أسر الحروب غير الداخلية وما يستدعى ذلك من استرقاق غير مقصود لذاته، لأن إلغاء نظام الأسرى مرتبط بإلغاء الحروب نفسها وبإلغاء دواعيها، وليس في استطاعة أي نظام أو أي مجتمع أن يلغي ذلك إلغاء تاما. ما دام في العالم أنظمة ومجتمعات أخرى تضطره إلى أن يدخل معها في حروب فتأخذ أسره فتسترقهم، ولا مندوحة له في مقابل ذلك إلا أن يعامل أسرهم بالمثل. ولكن الإسلام مع اضطراره إلى إجراء المعاملة بالمثل من جهة الضرورة الظاهرة قد ارتقى بمفهوم أسير الحرب مرتقا لم تبلغه أحدث الأنظمة التي تواضعت عليها شعوب العالم المتحضر في القرن العشرين. ويحاول أعداء الإسلام بعد كل هذا أن يطمسوا معالم مجد الإسلام بالكذب والمغالطة. الرقيق عند غير المسلمين. كان المثل الرقيق عند الرومان كمثل البهيمة مسلوب الحقوق الإنسانية كلها، فكانوا يسخرونه في الأعمال الشاقة وفي الحرب وفي إرضاء أهوائهم الفاجرة الدنيا، وكانوا يحصلون عليه عن طريق الغزو الذي لا هدف له إلا التسلط على الشعوب واستعبادها، أو عن طريق السلب والنهب والسرقة والقرصنة البحرية ونحو ذلك. وكانوا يصفدون الرقيق في الأغلال حتى لا يفر، ويكلفونه القيام بالأعمال الشاقة الثقيلة، والويل كل الويل له إذا هو توانى عن أداء الخدمة على ما يشتهون، إن توانيه يعرضه لإنزال العذاب الشديد له. أما مساكن الرقيق عندهم فقد كانت شبيهة بمغارات السجون القاتمة الكريهة أو زرائب الحيوانات. أما الأسياد فلهم القصور الفخمة وكل وسائل الرفاهية والنعيم. وكان الرومان مهرجانات محببة إليهم يشهدون فيها المبارزات الحقيقية بين الأرقاء، وفي هذه المبارزات تتوجه طعنات السيوف والرماح إلى المتبارزين حتى يقع بعضهم صريعا أو أن تثخنه الجراح، وعند ذلك تمتلئ قلوب المشاهدين من الرومان مسرة واغتباطا بآلام العبيد. وعلى نحو ذلك كانت معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرهما حتى العرب، فقد كان نظام الرقيق سائدا بينهم، وكان لديهم من الأرقاء عدد ولكنه دون ما لدى غيرهم من الشعوب. وتحدثنا الأنباء الصحيحة عن الأرقاء عند ظهور الإسلام كيف كانوا يسامون على أيدي أسيادهم عذابا شديدا إذا هم دخلوا في الإسلام. ومن الأمثلة صهيب الرومي وعامر بن فهيرة وبلال بن رباح الحبشي وغيرهم، وقد كانوا من المستضعفين الذين يعذبون لأنهم أسلموا. أما عامر وبلال فقد اشتراهما أبو بكر رضي الله عنه من أوليائهما وأعتقهما إنقاذا لهما من العذاب، وقد فعل مثل ذلك أيضا في عدد من الأرقاء الذين كانوا يعذبون في الله. أما اليونان فقد كانت المذاهب الفلسفية لديهم تصوغ المبررات الفكرية لنظام الرق، فمذهب أرسطو في الرق يقضي بأن فريقا من الناس مخلوقون للعبودية لأنهم يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذوي الفكر والمشيئة، فهم آلات حية تلحق في عملها بالآلات الجامدة. وأفلاطون أستاذ أرسطو يقرر في جمهوريته الفاضلة أن العبيد ليسوا مواطنين، وهو يجبرهم على الطاعة والخضوع للأحرار. وقد شرعت الحضارة اليونانية نظام الرق وهو لمصلحة الدولة، ونظام الرق الخاص وهو لمصلحة الأفراد، والرقيق عندهم مسلوب من جميع الحريات الأساسية. ولليهود باع واسع في الاسترقاق، إذ تحدثنا كتبهم الدينية عن مئات الجوار اللواتي كن رهن إشارة ملوكهم في مختلف عصورهم، وأخبرنا القرآن أنهم أمعنوا في هذا المجال وتجاوزوا حدود شريعة الله لهم، حتى بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يقتلون إخوانهم في الدين ويأخذون منهم الأسرى ويطلبون منهم الفداء. قال الله تعالى منددا بهم في سورة البقرة: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وتقول تعاليم المسيحية المدونة على لسان بولس في رسالته إلى أهل أسس: أيها العبيد، أطيعوا سادتكم كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة. ومثل ذلك نجد في وصايا بطرس، وقد أوجب آباء الكنيسة على العبيد الطاعة، لأن الرقة في نظرهم كفارة لبعض ذنوب البشر يؤديها العبيد. الرق في الإسلام. ولما جاء الإسلام ألغى معظم العناصر التي يقوم عليها مفهوم الرق، وألغى كل أسبابه إلا ما تقضي به ضرورة أسر الحرب، وعمل على عقد الأرقاء بوسائل شتى في نظامه المثالي الرفيع.